بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بصفة الصلاة، فمن يقرأ مشايخ نريد أن نمشي سريعا. شيخ باب الأقوال في الصلاة، ثم يعتمد بيمينه على نصغ يساره تحت سرته. قال رحمه الله: ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته. طبعا يعتمد، الاعتماد هو الاتكاء، الاتكاء على رسغ يساره تحت سرته، بمعنى أنه يجعل اليمنى على المفصل الذي بين الساعد والكف، ويضعها تحت السرة. ووضعها تحت السرة هذا طبعا مبني على حديث، وهذا الحديث متكلم فيه. نعم، لا إشكال على رأي جمهور العلماء على وضع اليمنى، الوضع لا خلاف بين العلماء فيه، على وضع اليمنى على الشمال لا خلاف بين العلماء عليه، ولكن القبض هل يجوز أو لا يجوز هذا محل خلاف، والصحيح أنه يجوز. لكن تأتي مسألة وهي مسألة الوضع، أيهما، أين يضع موضع اليد، هل تكون تحت السرة أو على الصدر. فالحنفية رحمة الله عليهم بالنسبة للرجل يرون أنه يضع اليد تحت سرته، وبنوه على حديث متكلم فيه. فلذلك يفرق الحنفية رحمة الله عليهم بين الرجل والمرأة، فإنهم يرون أن الرجل يضع اليدين تحت السرة، وبنوه على حديث ولعلة، وهي قالوا أن هذا أدعى وأقرب للخضوع، فإن الإنسان عندما يضع يديه على سرته فإنه في كمال خضوع لله سبحانه وتعالى. أما من يضعه على صدره فهذا يرون أنه أشبه ما يكون بالتشبه، فهذا فيه تشبه، فلذلك يرون أنها توضع تحت السرة، يرون أنها تكون تحت السرة. أما المرأة فإنهم يرون أنها تضع اليدين على صدرها، لأنه أدعى للستر. نعم. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ويقول سبحانك اللهم. طبعا هذه المسألة من مسائل أيضا اختلاف التنوع، هذه من المسائل، وهو دعاء الاستفتاح بعد أن يضع يديه على تحت سرته على قول من يرى هذا، الآن يبدأ بدعاء الاستفتاح. وطبعا هذا كما قلت لكم بأن هذا الاختلاف بين العلماء رحمة الله عليهم هذا مبني على الاختلاف، فقد وردت فيه جملة من الأحاديث، فالحنفية رحمة الله عليهم، وهذا طبعا عليه العمل، حديث ابن مسعود وعليه العمل، فهو مسلسل من المسلسل، عفوا المسلسل يأتي بعد قليل، لكن وردت فيه جملة من الأحاديث، من حديث أنس رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، وهناك حديث أبي هريرة. ولذلك العلماء من كثرتها أن العلماء رحمة الله عليهم يقسمونها إلى عدة تقسيمات، فمنها ما هو تبجيل محض، ومنها ما هو دعاء محض، ومنها ما هو يجمع بين الدعاء والتبجيل. فهذا الحديث سبحانك اللهم وبحمدك هذا غالبا تبجيل محض، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا كله تبجيل. منها ما هو دعاء محض، كله دعاء، مثل اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق، اللهم نقي من الذنوب، هذا كله دعاء محض وارد. ومنهما يجمع، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى، فيجمع بين الدعاء والتبجيل. فلذلك العلماء رحمة الله عليهم يقسمونها على هذه التقسيمات، وإما كان فهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. والحنفية رحمة الله عليهم يرون ويأخذون بحديث أنس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك. وأيما كان فلا يمنع أن الإنسان يفعل هذا، أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة من باب التنويه، ولا سيما إذا كان على سبيل التعليم للناس، يعلم الناس أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة من باب تعليم الناس فلا بأس في هذا، وهذا أولى ليبين أن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعوذ لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا بدأ بعد ما يبدأ بالدعاء الاستفتاح وينتهي منه، لأنه كونه سوف يقرأ فإنه يبدأ بالاستعادة لأنها من القرآن، والإنسان إذا قرأ القرآن يستعيذ بالله جل وعلا، فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله. نعم. ويقرأ بسم الله. لاحظوا دائما نقول نحن مفاهيم المتون معتبرة. قال: ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. العبارات أحيانا مهمة جدا أن نهتم بها، لأن قال ويقرأ، والقراءة متى نقول أن الإنسان قارئ، متى نقول أن الإنسان يقرأ؟ لابد شيء أساسي من الأشياء حتى نقول أن الشخص قارئ، لابد وأن يتلفظ بلسانه. الإنسان لو لم يتلفظ بلسانه لا نقول بأنه قرأ القرآن، لا نقول بأنه قرأ القرآن. فلذلك عندما الإنسان يحرك لسانه، هنا الآن هذا التحريك لابد وأن يكون أحيانا، لابد أن يحدث أحيانا صوتا، وأحيانا يسمع أحيانا لا يسمع. فما هو المشروع في البسملة؟ هل إذا قرأ البسملة هل يرفع بها صوته أو لا يرفع بها صوته؟ وهنا قال: ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها. لابد من إخفاء. معنى هذا أنه يتكلم بالمسملة، يتكلم يلفظ يتلفظ بها، ولكن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، فما ذكروا من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبسملة. ولذلك أخذ العلماء رحمة الله عليهم أنها تقرأ ولكن تكون مخفية، أنها تكون مخفية، فلذلك هذه السنة أنها تكون مخفية. فلذلك وردت أحاديث في وصف صلاة النبي كما قلنا، أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون بالقراءة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعم. ويخفيها، طبعا يخفيها كما قلنا أنها تكون يقرأها ولكن تكون سرا، تكون سرا، خلاف للشافعية. قال خلاف للشافعية، الشافعية يرى أنها تجهر، يجهر بها، يجهر بها. ومدار المسألة حتى تكون بالصورة، الإشكال أحيانا يكون إشكال كبير في قضية، وهي أن الشافعية رحمة الله عليهم يرون أنها جزء من القرآن، ولذلك ينبني عليها عدم صحة الصلاة، لا سيما عند الشافعية لمن لم يقرأ الفاتحة، لا سيما لأنهم يرون أنها ركن. فلذلك من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كأنه أسقط شيئا من القرآن، لأنها جزء من الفاتحة، ولذلك ما تصح صلاته. فهناك مسألة كونها خفية، مسألة ممكن أمرها هين، لكن الإشكال في كونها هل هي آية أو ليست بآية، هنا أكبر وأعظم، هنا أكبر وأعظم. الشاهد من هذا أن هنا المصنف رحمة الله عليه قال ويخفيها، تكلم عن الجهر، فالجهر السنة أنه يخفيها على المذهب. نعم. ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك في الجمعة والعيدين، وهذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجهر بالقراءة في مثل هذه الفروض: الفجر والمغرب، الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الجمعة والعيدين، الجهر فيهما. هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلة التعبدية، لماذا لا يجهر في الثالثة الرابعة تعبدية؟ لماذا جهر بالفجر دون غيرها في الركعتين تعبدية؟ الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا، فإنهم يجهرون بهذه الصلوات، يجهرون بهذه الصلوات فلا نكير، فلا نكير. فهذا يدل على إجماع الأمة اقتداء بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يجهر بهذا. نعم. وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافته. وإن كان منفردا، إن كان لوحده هو مخير على المذهب، إن شاء جهر وإن شاء خافته، إن شاء جهر وإن شاء خافته. خافت بحيث طبعا جهر يرفع صوته بحيث يسمع نفسه، على خلاف في قضية الضبط، ضبط المخافة ما هو والجهر ما هو. ولكن خلاصة القول وهو ما درج عليه الكرخي وتحدثت عنه بعض المتون كالمختصر القدوري وغيره، على أن الجهر أن يسمع نفسه، أما المخافة فهي أن ينطق بحيث تكون العبارة الصحيحة، هذا المخافة، أنه يتلفظ وتكون العبارة صحيحة، يصحح العبارة في القراءة تكون العبارة صحيحة. وأما الجهر فهو أن يسمع نفسه. نعم. وإن كان مأموما لا يقرأ، وإن كان مأموما لا يقرأ خلافا للشافعي. إن كان مأموما الآن تابع للإمام، مأموم هل يلزم بالقراءة أو لا يلزم بالقراءة؟ المذهب على أنه لا يلزم مطلقا، سواء كان في السرية أو في الجهرية، خلاف للشافعية رحمة الله عليهم. وطبعا استدلوا لرأيهم بأدلة، منها وإذا قرئ القرآن، خاصة مثلا إذا كان مثلا بالجهرية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وأما إذا كان في هذا في الجهرية، إذا كان في السرية فقراءة الإمام له قراءة، فلذلك أصبح المأموم لا يقرأ، غير ملزم بالقراءة، المأموم غير ملزم بالقراءة بناء على هذا. نعم. خلاف للشافعية رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أنه ملزم بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقرأ لا سيما في السرية فإنه يلزم بقراءة الفاتحة. نعم. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، هي السنة، السنة للإمام أنه إذا قال ولا الضالين قال بعدها آمين. طبعا لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا يشرع للإمام أنه يقول ولا الضالين، ويشرع له أن يقول آمين ويؤمن بعده، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أنه يؤمن، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤمن. نعم. ويقولها، نعم، ويقولها المأموم ويخفيها، المأموم يقولها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق إذا قال الإمام ولا الضالين قال فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيسن للمأموم أنه يقول آمين، لكن طبعا الشافعية رحمة الله عليهم السنة عندهم أنه يقول آمين لكن يقولها خفية، خلاف للشافعية فإنه يرون أنه يراها أنه يجهر بها، فإنه يرون أنه يجهر بها. فالشاهد من هذا أن الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن المأموم يؤمن ولكن يقولها خفية لا يجهر بها، أما الشافعية رحمة الله عليهم فإنهم يرون أنها يجهر بها. نعم. أما الإمام يجهر بها لا يجهر. لا يجهر ما يقول. نعم. فإذا أراد الركوع كبر وركع ووضع يديه على مقلتين. فإذا أراد الركوع طبعا آمين يشدد الحنفية رحمة الله عليه مما ذكروا قالوا يشنع على التشديد في تشديد كلمة تشديد كلمة الميم في تشديد كلمة الميم فلا يقال آمين فلا يقال آمين فلا يجوز وإنما تقول آمين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها ويمد بها صوته ويمد بها صوته نعم فإذا أراد الركوع كبر وركع فإذا أراد الركوع فإذا أراد الركوع كبر وركع كبر وركع طبعا بدون رفع لليدين بدون رفع لليدين ولكنه تكبير ثم ركوع لأن النبي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يكبر في كل خفض ورفع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفعناه وطبعا مشايخ في مسألة مهمة جدا وهي يقع فيها كثير من الأخطاء وهي مسألة هنا التكبير له صيغة الناس تجهل فيها والخطأ فيها وارد وهو وقد رص عليه الحنفية والحنابلة وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم على أن التكبير هنا على أن التكبير السنة فيه السنة سنة يقال لها الحذف وهو الإسقاط ومعنى هذا أن الإمام لا سيما الإمام أو المأموم لا يمد صوته إذا أراد التكبير الله أكبر بعضهم يمد يمغط صوته فهذا يسبب خلل للمصلين فالإمام ربما أو لا سيما إذا كان إماما يعني تجد أنه يخلط الأركان بعضها في بعض ولذلك يسن الحذف والحذف الإسقاط واضح أسقط خفف التكبير افعل الواجب فقط لا تمد لا تمد صوتك الله أكبر خطأ الله أكبر واضح فالإنسان لا يطيل بالتكبير ومثله التسليم واضح فلا بد أن يعرف المتعلم والمتلقي أن هناك سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك المد في مثل هذا الموطن هذا غير ممدوح خلاف السنة ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم في بعض المواطن في مثل هذا أنه قد يبطل الصلاة لأنه قد يضع الصلاة إذا لا سيما إذا كان سواء الإمام أو المنفرد بعضهم الآن لاحظوا بعضهم الآن تجد أنه ما يكبر إلا إذا خفض راكعا هذا خطأ ولذلك الأولى والسنة أنه أثناء ركوعه يكبر ولذلك جاء في بعض الروايات فهوى مكبرا قالوا هوى مكبرا أي أثناء هويه عليه الصلاة والسلام لكن ما قالوا ركع ثم كبر أو كبر ثم ركع ما قالوا هذا هوى مكبرا أي أنها متزامن يعني الهوي مع التكبير ولذلك هذا موطن هذه تكبيرات الانتقال موطنها في أثناء الانتقال تكبيرات الانتقال ما سميت بهذا الاسم إلا أن موطنها أين موطنها في أثناء الانتقال لا تقال قبله ولا تقال بعده ولذلك ما أكثر الأخطاء في هذا جمهور العلماء رحمة الله عليهم يرون على أنه يعني في لا سيما إن كان عامدا قد يبطل الصلاة لو أنه وضع التكبير في أثناء ركوعه مثلا بعد أن استتم راكعا نقول قد تبطل صلاته إذا كان عامدا لأنه أورد ذكرا في غير موطنه ولذلك فائدة أن الإنسان يكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى فما في لحظة من اللحظات في الصلاة إلا وفيها شغل عبادة ولذلك حتى ما يكون في وقت إلا ما في وقت حتى أثناء قيامك وركوعك لابد يكون فيه اشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى نعم فإذا أراد الركوع كبر يعني مباشرة أول ما تريد الركوع تكبر أثناء ركوعك نعم وركع يركع الآن، ووضع يديه على ركبتيه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويفرج أصابعه أي أيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يفرق بين أصابعه على ركبتيه. نعم. يعني يستوي الظهر ويبسط ظهره، يكون ظهره متساوي. نعم. ولا يرفع رأسه، لا يرفع الرأس ولا ينكسه ولا يطأطئه يخفضه، لا يجعله، يعني يجعله، يجعل الرأس متساوي مع عجزه، متساوي، لا يرفع ولا يطأطئ، متساوي. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، يعني الآن بعد السنة الفعلية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، الآن يبين لك الهدي في القول، ماذا يقول أثناء الركوع؟ قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول سبحان ربي العظيم، هذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدنى الكمال، أن يقول أدنى الكمال أن يقولها ثلاثا، أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ولو قالها وترا خمسا سبعا فلا بأس في هذا، ولكن أدنى الكمال ثلاث مرات. نعم. ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده. الإمام يقتصر على هذا، يقول إذا رفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، خلافا للصاحبين والشافعي رحمة الله عليه، فإنهم يرون أنه يجمع بين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فالمؤتم يقول سمع الله لمن حمد ويزيد ربنا ولك الحمد. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه استدل بقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا اقتصر على بالنسبة للإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فلذلك يرون على أن الإمام يقتصر على التسميع فقط، خلاف للصاحبين والشافعي رحمة الله عليه فإنه يقول التسميع والتحميد. نعم. ثم يكبر يعني أثناء سجوده يكبر، يهوي مكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد يكبر في كل خفض ورفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ويسجد على سبعة أعظم كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذه هي السنة أنه يسجد على سبعة أعظم، منها أنفه وجبهته. نعم. ويضع ركبتيه قبل يديه. هنا محل خلاف بين العلماء، ولكن الحنفية رحمه والأمر واسع فيها، فمنهم من يرى أن اليدين قبل الركبتين، والحمد لله أن الأمر في هذا واسع، فمنهم من يرى السنة القولية، ومنهم من يرى السنة الفعلية، فقد ورد من قوله تقديم اليدين، وورد من فعله تقديم، ورد هذا فعل وورد هذا قول، والأمر واسع، الأمر في هذا واسع. نعم. ويضع يديه في أثناء السجود حذاء أذنيه، طبعا خلاف للشافعية على ما اختلفوا في وضع اليدين، هل هي توضع حذاء الأذنين أو توضع حذاء المنكبين، الأمر واسع في هذا، فمن فعل هذا جائز، فمن جعلها حذو المنكبين فلا بأس، ومن جعلها حذو الأذنين فلا بأس، فالأمر في هذا واسع لأنه ورد من جملة من الأحاديث. نعم، في من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدي ضبعيه، ضبعيه أي إبطيه، وبعي ضبع هو بمعنى الإبط، فالسنة أنه يبدي الإبطين. نعم، ويجافي بين بطنه وفي خذيه بحيث أنه لا يجعلهما تلتصقان، لا تلتصقان. نعم، ولا يفترش ذراعيه كافتراش الكلب، ليرد النهي عن ذلك، فالإنسان لا يفترش أثناء سجوده، لا يفترش الذراعين، فلا يجعلهما على الأرض. واضح؟ نعم. ويقول سبحانه ربي الأعلى ثلاثا، وهذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، اجعلوها في سجودكم، فيقول الذكر سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم. ولو سجد على كون عمامته أو فاضل ثوبه جاز، هذا على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، على أن الآن لو أن هناك شيء على الجبهة مثلا، عمامة أو شيء من هذا، أو سواء كان متصلا أو منفصلا، فهنا جمهور العلماء رحمة الله عليهم على أنه يجوز السجود، يجوز السجود على الجبهة حتى وإن كانت إيش، حتى وإن كانت مستورة، بمعنى لو عليها كور عمامة، لفافة عمامة، جيد، لو كان عليها لفافة عمامة فنقول ينطبق عليه اسم أنه سجد، خلاف للشافعية رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أنه لا بد وأن تكون الجبهة، الجبهة لا بد وأن تكون مكشوفة، لا بد وأن تكون الجبهة مكشوفة. لكن هنا الحنفية وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، ولو سجد على كور العمامة، على كور العمامة أو فاضل ثوبه زائد ثوبه مثلا، جيد، يعني بحيث أن أثناء سجوده سجد على مثلا، لو أن هذا الكم مثلا، مثلا هذا زائد ثوبه مثلا سجد عليه مثلا كمام قديما كبيرة مثلا، وزاد شيء وسجد عليه، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، يجوز هذا. نعم. ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، قال رحمه الله ثم يكبر ويرفع رأسه، ثم يكبر من السجود، ويرفع رأسه ويجلس، وهو الجلسة بين السجدتين. الآن يذكرها لك إجمالا، صفة الصلاة إجمالا، ولا يقول لك هذا ركن، هذا واجب، هذا فرض أو شيء من هذا، لكن يريد أن يعطيك الأكمل كيفما اتفق. واضح؟ فهنا إذا الآن بعد ما انتهى من السجود وقال سبحان ربي الأعلى، يرفع ثم يكبر، وأثناء تكبيره أثناء رفعه يكبر ويجلس، وهذا يسمى الجلسة بين السجدتين، يجلس. نعم. فإذا جلس كبر وسجد ثم يكبر، فإذا جلس، قال فإذا جلس كبر ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، يجلس الجلسة بين السجدتين، فإذا جلس كبر إذا استتم جالسا يرجع ويكبر ساجدا، ويكبر ساجدا. نعم. ثم يكبر وينهض قائما، ثم يكبر وينهض، الآن يعني بعد ما انتهى من السجود سجدة، يعني سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد، بعد هذا يرفع مكبرا، يرفع مكبرا وينهض، قال ثم يكبر وينهض قائما. نعم. ينهض إيش معنى ينهض؟ يخوف. كيف؟ إذا كان مضطجعا تفصيل يعني أحيانا لغوي. نعم. ويفعل كذلك في الركعة الثانية، ويفعل كذلك في الركعة الثانية مثل الأولى، إلا الاستفتاح والتعوذ. الاستفتاح انتهى، والتعوذ هو بداية القراءة، وقد برأ قد قرأ ويكتفى ويقتصر عليه ويقتصر عليه في أول القراءة. نعم. فإذا رفع رأسه من الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها. الآن يريد أن يتحدث، الآن انتهى من الركعة الأولى، والآن يقول لك الركعة الثانية مثل الأولى باستثناء فقط الاستفتاح والاستعاذة، فإنه لا يفعلهما، يقتصر على أنهما لا يقولها إلا مرة واحدة في بداية الصلاة. الآن انتهى من الركعة أو السجدة الثانية، مثلا الصلاة ثنائية، الآن ماذا يفعل؟ قال فإذا رفع رأسه من الركعة الثانية، في الركعة الثانية من السجدة الثانية ماذا يفعل؟ الآن يريد أن يجلس، يريد أن يصف لك السنة في الجلوس للتشهد الثاني، صفة الجلوس الثاني. فقال رحمه الله افترش فجلس عليها ونصب اليمنى، وهذا صفة الافتراش كما يسميه العلماء. فالحنفية رحمة الله عليهم، احفظ، الحنفية رحمة الله عليهم يرون الافتراش الكون، احفظها. فأبو حنيفة يرى الافتراش مطلقا، سواء كانت الصلاة ثنائية رباعية، الافتراش مطلقا، كمالك يرى التورك مطلقا على طول. الشافعية والحنابلة التفصيل عندهم، الصلاة ذات التشهدين يرون فيها التورك. واضح مشايخ؟ طيب. نعم. ووجه أصابعه نحو القبلة. طبعا هذه السنة، يعني الآن بعد ما يفترش يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، والأصابع تكون على أي جهة؟ نحو القبلة. واضح؟ نعم. ووضع يديه على فخذيه، هذه السنة، يضع اليدين على الفخذين ويبسط أصابعه، يعني لا يقبض، يبسطها بسطا وتشهد. والآن سوف يذكر لك صيغة التشهد، لأن الآن هو الآن يريد أن يتحدث عن الركعة الثانية. نعم. والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاف للشافعية رحمة الله عليهم. وهذا من اختلاف التنوع أيضا بالصلاة، فهناك جملة من التشهدات، فهناك وردت روايات، فهذا هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الذي عليه العمل كما قال الترمذي رحمة الله عليه، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم تشهد ابن مسعود، وهو من المسلسل. واضح؟ وهناك جملة من التشهدات، الشافعية رحمة الله عليهم أخذوا بتشهد ابن عباس وغيرهم، فهناك جملة من التشهدات، فهناك تشهد عمر وابن عمر وجابر بن سمرة، فكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشهرها وأكثر ما عليه العمل هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ولا يزيد على التشهد في الفارقة الأولى، ولا يزيد، يعني الآن في التشهد الأول، الآن في القعدة الأولى، السنة أنه لا يزيد، أنه لا يزيد على التشهد الأول، لا يزيد على التشهد الأول. وقد ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التشهد في الركعتين الأوليين، ما يزيد على التشهد، فيقتصر على ذلك. ولذلك لدرجة أنه ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من، يعني يدل على أنه كان لا يطيل، قالوا بأن يعني تشهده، يعني جلوسه في موطن التشهد الذي يدل على أنه كان يقتصر على التشهد الأول، أنه كان لا يطيل في السجود، أنه كان لا يطيل في السجود، كأنهم وصفوا مكوثه كأنه جالس على نار كما يقال. هذا من شدة أنه ما يطيل في هذا المقام، وهذا إن دل فإنما يدل على أنه كان موطن الجلوس كان قصير، ولا يكون قصيرا إلا إذا اقتصر على التشهد الأول فقط، وهو التحيات لله، وهو التحيات لله. نعم. ثم ينهض مكبرا ويقرأ في مضاعف أوليين فاتحة الكتاب. ثم قال رحمة الله عليه ثم ينهض مكبرا، شوف ثم ينهض مكبرا، يعني الآن أثناء أنت الآن انتهيت من التشهد، زين، الآن السنة أن الشخص ينهض، يعني أثناء القيام يقول الله أكبر، واضح، ثم ينهض مكبرا كما قلنا سابقا، على أن الفعل يوافق القول، القول يوافق القول، الفعل يوافق القول، كلاهما متزامنة. ثم ينهض مكبرا، يعني أثناء قيامك تقول الله أكبر، واضح، هذه هي السنة. لكن تجد أن بعض من الناس يخلط كما قدمنا، أنه يقول الله أكبر أو الله أكبر وهو لسه جالس، كل هذا خطأ. فإذا جلس يعني انتهى، كبر ساجدا الآن. الآن كبر ساجدا. نعم. ويجلس في آخر الصلاة كما بينا. ويجلس في آخر الصلاة. وطبعا هذا فرض الجلوس، واضح، ويجلس يعني في آخر الصلاة مثل رباعية الآن، ويجلس في آخر الصلاة. طبعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تشهده وتعليمه لابن مسعود التشهد، فإذا فعلت هذا وهو جالس فقد مضت الصلاة، وهذا يدل على أنه جالس. نعم. ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ويتشهد وطبعا التشهد في هذا الموطن واجب في المذهب. نعم. ويدعو بما شاء مما يريد. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليست بفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب، ليست بفرض، ولذلك يعني مستدلين بحديث ابن مسعود فإذا فعلت هذا أو إذا قلت هذا فقد مضت الصلاة، يعني بعد ما علمه التشهد اقتصر على تعليمه التشهد بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا فعلت هذا فقد مضت الصلاة، ما قال له وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنها واجبة لكن في غير الصلاة، ما تلزم في الصلاة، واجبة ولو في العمر مرة، ولكن ما يلزم أن تكون في الصلاة، خارج الصلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلم غير ملزم أن تكون في الصلاة. ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن. الآن بعد ما يتشهد، يعني بعد ما يفرغ يسن له أن يدعو. لاحظوا بعض العبارات، قال مما يشبه ألفاظ القرآن، يعني مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا، قال بما يشبه القرآن. وهنا إشكال، وهو يعترضون على الحنفية رحمة الله عليهم، قالوا أنهم ينسبون أحيانا في بعض الكتب، ينسبون أن الحنفية رحمة الله عليهم أن الشخص لا بد وأن يلزم بالدعاء، لا بد وأن يكون بشيء من القرآن، لا، ما ينص على هذا. هم ينصون على شيء. الآن أكبر دليل كتب المتون تقول بما يشبه ألفاظ القرآن، لكن بعض المطولات أحيانا ولا يصلح فيها كلام الناس، يقول ولا يصلح فيها كلام الناس، وما معنى ولا يصلح فيها كلام الناس دعاء من كلام الناس؟ يقول من كلام الناس يقصدون به إذا كان فيه نوع اعتداء، يقول لفلان اغفر لي أو شيء من هذا من غير صلاحياته، فهذا يعتبرونه مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة، ففي فرق. ولذلك أصحاب المتون يقول بما يشبه، مما يشبه ألفاظ القرآن، ما قالوا لابد أن يكون من القرآن، مما يشبه، مما يشبه، ما قالوا لابد أن يكون من القرآن، قالوا يشبه، فأي شيء. ولذلك الذي لا يشترط أن يكون قرآنا وإنما يشبه، بمعنى أنه يوافقه في المعنى، أنه يوافقه، الدعاء يوافق القرآن، ما فيه نوع اعتداء. لكن لو كان فيه اعتداء فإنه يبطل، حتى الإبطال، حتى من أراد أن يدخل على الحنفية رحمة الله عليهم، فيقول الحنفية رحمة الله عليهم يتعجبون بعضهم، وهؤلاء لا يفقهون المذهب. لماذا؟ الآن بعضهم يقول كيف الحنفية يقول فإذا، يعني الآن قلت هذا في التشهد، فإذا قلت هذا فقد مضت الصلاة، يقول كيف الدعاء، الدعاء هم يرون أنه متى؟ بعد التشهد. زين، فالآن من المفترض بناء على الأصل، الأصل على أنه كما في حديث ابن مسعود فإذا قلت هذا أو فإذا فعلت هذا فقد مضت الصلاة، الآن كيف تبطل الصلاة؟ طيب بالدعاء وقد مضت الصلاة. واضح الصورة؟ كيف هذا؟ الحنفية رحمة الله عليهم مفصلون، هم يقولوا متى يبطل الدعاء؟ إذا كان قبل التشهد، إذا كان الدعاء قبل التشهد، إذا كان مثل كلام الناس وفيه اعتداء هذا الذي يبطل الصلاة إذا كان قبل التشهد، لكن لو كان بعد التشهد لا يؤثر، لكنه يخالف الأدب، يخالف السنة. نعم، واضح مشايخ؟ طيب، والأدعية المأثورة، الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اختر من الدعاء أعجبها وأحبها إليك، ثم اختر من الدعاء أعجبها وأطيبها إليك، فالإنسان يختار من خير الدنيا والآخرة، ما في مشكلة. نعم، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عنه، وقد ورد من جملة من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم. وطبعا وردت أحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وردت أحاديث أنه كان يسلم تسليمة واحدة. وجمعا بين هذه الأحاديث حتى ما يشكل أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أثبتت ما سمعت، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التسليمة الأولى يرفع صوته، والثاني جمعا بين الأدلة، منهم من يقول أن التسليمة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته والثاني إيش؟ يخفضها أقل من الأولى. فلذلك يحمل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أنها لم تسمع التسليمة الثانية، فلذلك أثبتت أنها تسليمة واحدة. وأما من قال أنه تسليمتان وهو الصحيح، فهذا من سمع ورأى. وأيما كان فبالاتفاق على أن التسليمة الواحدة تجزي والصلاة صحيحة، على أن الصلاة تسليمة واحدة صحيحة. ولكن نحن الآن نسأل عن السنة، ما هي السنة؟ السنة تسليمتان، ولو اقتصر على تسليمة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم، وطبعا هم يذكرون الآن بالنسبة للتسليم إيش الفائدة منها، ما الحكمة منها؟ قالوا أن الفائدة من التسليم هو التحية للحاضرين والملائكة عن الجانبين اليمين والشمال، واضح؟ قالوا هو التحية، لأن الإنسان كان أشبه ما يكون كأنه في انقطاع مع خالقه ومولاه، وبعد ما يفرغ من مقابلة مولاه فإن الإنسان إذا اختفى عن الناس ورجع إليهم إيش يحييهم ولا لا؟ فهنا كأنه انقطع إلى مولاه انظروا استشعار مثل هذا. الإنسان عندما يستشعر مثل هذه اللمسات، هؤلاء كانوا الآن انقطع إلى مولاه ثم رجع إلى الناس وعاد إليهم، فالآن ما الذي يستحقون؟ يستحقون أن يسلم عليهم. فلذلك قالوا أن هذا ينبغي أن يستشعر مثل هذا، أنك إذا الآن انتهيت مع مقابلة المولاك، الآن إذا رجعت للخلق تسلم عليهم. فهذا بمثابة التحية للبشر، بمثابة التحية للبشر وللملائكة. نعم. قال رحمه الله: فصل في الوتر. الآن نحن الآن كنا في الحديث عن ما يتعلق بالفرض، والآن فيه شيء دون الفرض، فيه شيء دون الفرض، وهناك أنواع وهي درجات، هناك نفل وهناك بين الفرض والنفل وهو الوتر، فناسب أن يذكره بفصل مستقل لأنه مرتبة بين النفل والفرض. فبعد ما انتهى من الصفة الفرضية وهي المكتوبات الخمس، وبعد هذا سوف يتحدث عن النفل، ناسب أن يذكر مرتبة بينهما، وهذه تناسب الوتر لأن حكمها واجب، لأن حكمها واجب، ليست بفرض وليست بنفل ولكنها واجبة. نعم. الوتر واجبة. قال رحمه الله: الوتر واجب، الوتر واجب، خلافا للصاحبين والشافعي رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه جملة من الأحاديث، منها: ألا إن الله زادكم صلاة، ألا وهي صلاة الوتر، والوتر حق، والوتر حق، وغيرها من جملة من الأحاديث. فلذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أن الوتر واجب، خلافا للصاحبين والشافعي رحمة الله عليه، والجمهور عموما يرون بأن الوتر ليس بواجب، ليس بواجب. واستدلوا بجملة من الأحاديث، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن الله ورسوله في حديث عبادة: خمس صلوات كتبهن الله على عباده. قال: خمس صلوات كتبهن، والكتب هو الفرض، وعلى هذا تصبح الفريضة زائدة، الوتر زائدة على ما فرضه الله جل وعلا. وحديث الأعرابي، حديث أبي طلحة رضي الله عن الجميع، حيث قال: ما افترضه الله جل وعلا عليه في اليوم والليلة، قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع. قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الصلوات خمس صلوات فقط، واضح؟ نعم. وأيا ما كان فإن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى بأن يعبر بواجب، يعبر بواجب، وما قال بأنها فرض، وما قال بأنها فرض. فلذلك الآن مرتبة الوجوب، قال بأننا وجدنا أحاديث، واضح، وجدنا أحاديث أثبتت، طبعا أثبتت لكنها دون القطعية، لكنها أثبتت رتبة اللزوم، فكونها أقل رتبة من حيث الدلالة فلا نعطيها حكم الفرضية، ولكن نعطيها حكم الوجوب، فنعطيه حكم الوجوب. فلذلك قالوا بأن، فلذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه، أبو حنيفة رحمه الله عليه قال بأن الفرض، بأن الوتر واجب، ولم يقل بأنه فرض. وأيضا قال من التعليلات، قالوا يعني خاصة من يرى أنه ليس بفرض، لذلك الاصطلاح هو الإشكال أحيانا، قالوا وجدنا ممن قال الصاحبان رحمة الله عليهم، قالوا وجدنا أن الوتر لم يكن واجبا لأنه يختلف عن الفريضة، فلا لاحظوا فلا يؤذن له، هل يؤذن له؟ فهل يقضى؟ ما يحتاج إلى قضاء، ما يحتاج إلى قضاء. فهذا إن دل فإنما يدل على أنه ليس بفرض، يدل على أنه ليس بفرض. فلذلك جمعا بين هذه الأدلة قالوا الأنسب قول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على أنه واجب، على أنه واجب. ولذلك هذا القول ليس ينفرد به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه قد يشابهه من وجه أخر من أوجه. فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أن من ترك الوتر فهذا رجل سوء، لدرجة أنه قال من ترك صلاة الوتر فإنه إيش لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، ولأنه خالف سنة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على الوتر. نعم. وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم، وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن. وهي ثلاث ركعات قال لا يسلم بينهن، خلافا للشافعي رحمة الله عليه في قول، في قول خلافا للشافعي في قول، فهنا قال ثلاث ركعات لما ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، لا يسلم إلا في آخرهن. وردت أحاديث أن الوتر هو أن الوتر هو وتر المغرب، المغرب وتر المغرب وتر النهار، ولذلك الوتر اجعلوا الوتر الليل كوتر النهار المغرب، اجعلوا وتر الليل كوتر النهار المغرب. وردت أحاديث، ولكن هذه الأحاديث متكلمون فيها، متكلمون فيها. فمن يرى أن الأحاديث صحيحة فإنه يرى، وهذا الحديث متكلم فيه، كون الوتر صفته أن يكون بتسليمة ثلاث ركعات، على أنه ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، هذا فيه طبعا أحاديث، ولكن هذه الأحاديث متكلم فيها، هذه الأحاديث متكلم فيها. فمن رأى أنها صحيحة فنقول لا إشكال في ذلك، واضح على أن كلامه صحيح وسليم. ولكن الأشهر والأثبت على أنه ركعتان وركعة، ركعتان يعني يسلم تسليمتان، يسلم تسليمتان يعني بعد الركعتين ثم يفرد الوتر شفع ووتر، شفع ووتر، فيكون الوتر ثلاث ركعات ولكنه بتسليمتين، يكون ثلاث ركعات بتسليمتين. فلذلك يقول خلافا للشافعي فإنه يرى أن يكون ثلاث ركعات لكنه بتسليمتين، يعني بعد التشهد، يعني بعد الركعتين وبعد ركعة. نعم. ويقنط في الثالثة قبل الركوع. قال ويقرأ، ويقرأ في جميعها، في جميعها. هذا طبعا ويقرأ في جميعها يعني في جميع ركعات الوتر طبعا حتى تكون في الصورة. خلاصة القول في عدد الركعات، لخص هذه المسألة الإمام النووي رحمة الله عليه على أن أقل الوتر ركعة وأدنى الكمال، وأدنى الكمال ثلاث ركعات من حيث الجملة، نتكلم من حيث الجملة. وعدد أعلى الركعات، عدد أو أكثر الركعات اختلفوا، منهم من يرى أنه 11 ومنهم من يرى أنه 13، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. الخلاف كله خلاف أولوي، الخلاف فقط خلاف أولوي. ثم قال رحمة الله عليه ويقرأ في جميعها، أي في جميع ركعات الوتر، يقرأ في جميع ركعات الوتر، فيقرأ الفاتحة، فإنها تقرأ الفاتحة في جميع ركعات الوتر، في كل ركعة، سواء الصاحبان أبو حنيفة وصاحبيه والشافعية، فإنهم يرون على أنها تقرأ. بالنسبة لطبعا الشافعية بناء على الأصل عندهم على أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، لكن بالنسبة للإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لماذا تقرأ الفاتحة هنا بصلاة الوتر، يقول من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فإنها تقرأ من باب الاحتياط. نعم. ويقنط في الثالثة قبل الركوع. قال ويقنط، ويقنط في الثالثة قبل الركوع. الآن في صفة الوتر، صفة الوتر على أنه قبل الركوع يكون موطن للدعاء، القنوت يكون قبل الدعاء، ويقنت في الثالثة قبل الركوع، يعني في الركعة الثالثة يقنت. وطبعا ذكر لك صفة القنوت الآن، كيف يقنت؟ قال لك رحمه الله كيف يقنت الآن، بيّن لك صفة القنوت. قال رحمه الله ويرفع يديه الآن عندما يبدأ الآن، قال ويرفع يديه ويكبر الآن يذكر لك الصفة. هو الآن يقع لك إجمال، قال ويقنت في الثالثة قبل الركوع، خلافا للشافعية رحمة الله عليهم فإنهم يرون أنه على روايات على أنه بعد الركوع لا يكون قبله، على روايات. ولكن صفة الركوع صفة القنوت الآن يذكرها لك، فيقول رحمة الله عليه ويرفع يديه ويكبر ثم يقنت. يرفع يديه ويكبر. طبعا المشايخ هنا اعترض على الحنفية رحمة الله عليهم، منهم من يرى أن هذا الرفع الآن يخالف النقل ويخالف القياس. كيف يا حنفية؟ بعض الشافعية لا سيما الشافعية رحمة الله عليهم يعترضون، كيف الحنفية يقول يكبر؟ قالوا هذا لم يرد فيه نقل ولم وهذا يخالف القياس، فهذا ما يصح. فهذا الشافعية يعترضون على بعض الشافعية يعترضون على الحنفية. أما قولهم رحمة الله عليهم على أنه لم يرد فهذا لا يسلم، فقد ورد، فإنه ورد عن علي وابن عمر والبراء بن عازب أنه قنت، أنه كبر، ورد أنه قبل أن يقنت كبر، فوارد. وخلاف القياس يقول كيف الآن القياس على أنه من المفترض أنه بعد القراءة، الأصل على أنه إيش؟ ما في تكبير. القياس على أنه لا يكبر إلا في أثناء الركوع، أليس كذلك؟ فكيف يكبر الآن؟ مفترض أنه لا تكبير، خاصة القياس أنه لا بد من انتقال الحال إلى حال، صح؟ حتى يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا التكبير ما يكون إلا عند انتقال من حال إلى حال. الآن من انتقل؟ أليس هو مستتم قائم؟ فمن انتقل من حال إلى حال فكيف يكبر؟ قالوا أن هذا فيه انتقال من حال إلى حال، لأنه انتقل من قراءة القرآن إلى غيره، أليس كذلك؟ فانتقل من حال، يريد أن يفصل كلام الله عن كلام البشر بالدعاء، فهذا انتقال من حال إلى حال، فلذلك أصبح يجري مجرى القياس. فلذلك نقول بأن التكبير أيضا له موطن، التكبير له موطن ولا إشكال في ذلك، فيكبر ثم يدعو ما شاء من خير الدنيا والآخرة ثم يقنط. نعم. ولا قنوت في غيرها، ولا قنوت في غيرها أي في غير الوتر، خلافا للشافعية رحمة الله عليهم، خلافا للشافعية رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أنه يقنت في صلاة الفجر، أنهم يرون أنه يقنت في صلاة الفجر. طبعا استدلوا طبعا بأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح، ولكن الحنفية رحمة الله عليهم قالوا بأن هذا منسوخ، ومما يدل عليه أن ما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إلا شهرا، لم يقنت قبله ولا بعده، يعني شهر فقط، فهذا يدل على أنه منسوخ. صحيح أنه قنت لكنه اقتصر على شهر واحد، لم يفعله لا من قبله ولا من بعده، فهذا يدل على النسخ، فهذا يدل على النسخ. فالمسألة إثبات النسخ يحتاج إلى دليل، فلذلك حتى الحنفية رحمة الله عليهم على أن من رأى أو من صلى خلف شخص يقنت هل يتابعه أو لا يتابعه، خلاف في المذهب، خلاف في المذهب. فمنهم من يرى أن الصلاة صحيحة، ومنهم من يرى أن الصلاة غير صحيحة لو أنك تابعت، وهو الأقرب على أن الشخص من تابع إمام وهو يرى أنه يجوز القنوت، المذهب فيه خلاف، المذهب فيه خلاف هل يتابع أو لا يتابع، المذهب فيه خلاف، والصحيح على أنه يتابع، الصحيح على أنه يتابع. نعم. فصل في القراءة الآن لاحظوا الآن لماذا أورد هذا الفصل وعن أي شيء سوف يتحدث الآن؟ هذا الفصل أورده رحمة الله عليه عن أحكام القراءة، وأفردها بفصل لأنها لها أحكام خاصة، كالجهر مثلا لا أحكام خاصة، فلا سبب أن يذكرها، فلا سبب أن يذكرها بفصل مستقل، فلا سبب أن يذكرها بفصل مستقل. نعم. والقراءة الفوض في ركعتين سنة في الأخويين. الآن نحن الآن نقول القراءة فرض. لاحظوا أحيانا تحرير محل الخلاف من الأهمية بمكان. القراءة في الركعتين الأوليين لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم على أنها فرض، على أنها فرض، واضح. لكن في الركعتين الأخرين عند الحنفية رحمة الله عليهم أنها ليست بفرض. طيب إيش الفرض الآن نتحدث، هل هي فرض أو ليست بفرض؟ الركعتين الأوليين يقول أنها فرض، القراءة لا بد أن يقرأ، فقرأوا ما تيسر من القرآن، لا بد أن يقرأ. لكن الاثنتين الأخيرة هل يقرأ؟ هل هي فرض؟ لا، ليست بفرض، إنما هي سنة. يعني الثالثة والرابعة أو الثالثة ليست بفرض. طيب الآن ما الذي يتعين؟ نات وإن سبها فيهما أجزاءه. الآن يعني بالنسبة للأخيرة التي فيها سنة في الأخرين، طيب ما الذي يقوم مقام القراءة؟ التسبيح. وإن سبح فإنه يجزي، وإن سبح قال سبحان الله يكفي، ما يلزم القراءة. نعم. ومقدار الفوض طبعا خلاف للشافعية رحمة الله عليهم، بناء على الأصل على أنه لا بد أن تقرأ الفاتحة، أصل لا بد تتعين القراءة، لا بد أن يقرأ، لا بد أن يقرأ. نعم. ومقدار الفرض الآن إجمالا يتحدث في الركعتين الأوليين. طيب أراد الآن أن يقرأ، نحن نقول أنه لا بد أن يقرأ، جيد، لا بد أن يقرأ. طيب الآن ما هو المقدار الذي يقرأه؟ نحن قلنا بأنه متعينة القراءة. طيب بعد ما قلنا أنها متعينة، ما الذي يتعين؟ هل هو متعين القراءة، لكن هل يتعين شيء؟ نقول القراءة لا بد أن يقرأ، القراءة فرض. طيب لكن هل يتعين فيها شيء؟ هل يتعين فيها شيء؟ لا يتعين فيها شيء. الحنفية رحمة الله عليهم يرون أنه لا يتعين فيها، خلاف للشافعية فإنها تتعين الفاتحة، ما عداها لا يتعين. فهنا الحنفية رحمة الله عليهم يعينون القدر ولا يعينون إيش؟ السورة المعينة، ما يتعين. فلذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ومقدار القراءة يرى أنه آية في كل ركعة، الإمام أبو حنيفة يرى أنه فقط آية واحدة خلافا للصاحبين. والشافعي رحمة الله عليه يرى الفاتحة أصلا، لكن الصاحبين يرون أنه ثلاث آيات، واضح؟ نعم. والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات كلها، يعني أي شيء بدأ فيه أو فعله صح. يعني لو قرأ الفاتحة أو ما يعادلها أو شيء من القرآن والسور أو ثلاث آيات أجزاء، لو فعل شيء من هذه الأشياء أجزاء وصح. واضح مشايخ؟ فإذا نعم الفاتحة هي واجبة في كل حال فقط؟ لا هي فرض، القراءة فرض، لكن لا تتعين الفاتحة. هي واجبة، هي فرض ليست بفرض، لكنها واجبة في جميع الركعات. لا، ليست في جميع الركعات، في الأوليين فقط واجبة، في الأوليين. بمعنى لاحظوا، لو أن الشخص نسيها لا شيء عليه، تركها. يعني الآن بالنسبة يعني بعض من الناس الآن يعني يؤاخذ، يعني لو أنه نسيها يجبرها بسجود سهو، إذا قلنا واجبة لو نسيها تجبر بسجود السهو. نعم. والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر التوالي المفصل. هذه الآن يريد لك يعني القراءة في مقدار ما يقرأ، يعني يقول السنة أن يقرأ في الفجر والظهر من طوال المفصل، والحنفية رحمة الله عليهم يرون أن المفصل من الحجرات إلى طوال المفصل، يرون أنه من الحجرات إلى البروج، ووسطه من البروج إلى البينة أوساطه، وبالنسبة لقصاره من البينة إلى آخر القرآن. فلذلك هذا المستحب، هذه السنة، هذه السنة الإنسان يحرص عليها. نعم. في العصر والعشاء أوساطه وفي المغرب قصاره، هذه السنة. يعني الطوال يعني يقرأ ما تيسر في من الحجرات إلى البروج، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال، وفي حال الضرورة يعني الآن، وفي حال الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان إذا سمع صوت بكاء صبي فإنه يخفف الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما فليخفف، من أما فليخفف. فلذلك لا نقول أن السنة الإنسان لا يقرأ إلا بطوال المفصل، ووجد أن هناك وراءه كبار السن ويطيل عليهم ويشق عليهم، هذا خلاف السنة، خلاف الواجب. فلذلك الإنسان إذا صلى خلفه أناس كبار نقول المفترض أن الإمام يتابع من خلفه من المأمومين، فإن كانوا يرون نشاطا فما يمنع أن يطبق فيهم السنة، لكن ناس ثقال كبار ناس مشغولين أحيانا نقول اقتصر. فالإمام ينبغي أن يكون فقيها، الإمام ينبغي أن يكون فقيها، فلذلك يراعي المأمومين، يراعي المأمومين، لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. لا يستعجل استعجال يستخف بالصلاة، ولا نقول بأنه يطيل على المأمومين فيشق عليهم، لا. فالإنسان يكون فقيه، لا بد أن يكون فقيها، يحاول أنه يراعي بقدر ما يستطيع، وهذه المراعاة، هذه المراعاة بحيث لا تتعارض مع الخشوع في الصلاة والتأثير على الصلاة. نعم. ولا يتعين شيء من القرآن والسفر، قال والسفر كذلك الإنسان، يعني غالبا السفر إذا أن الله سبحانه وتعالى أسقط يعني وخفف في قصر الصلاة في السفر، فمن باب أولى أنها تخفف القراءة، أنها تخفف القراءة. فلذلك الإنسان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر في السفر، وردت في السفر أنه يقرأ الزلزلة في الركعة الأولى والركعة الثانية، يقرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى والركعة الثانية، واضح. فلذلك السفر لأنه مظنة المشقة، فالإنسان يرفق بالناس، يخفف على الناس، يخفف. فليس من الفقه في السفر أنه يطيل القراءة، ليس من الفقه، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. نعم. ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ما في شيء متعين، لا يتعين على المذهب، لا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات. طبعا خلاف للشافعية فإن الفاتحة تتعين، لكن المذهب عند الأحناف رحمة الله عليهم لا يتعين شيء من القرآن، ولو تعين لشقة، ولو تعين لشقة. نعم. ويكره تعينه، ويكره تعينه لأن فيه مشقة ويكره. الآن لو قلنا أنه لا بد من قراءة مثلا اقرأ سورة كذا وسورة كذا بصلاة كذا، لا بد وأن تقرأ هذا، لو قلنا هذا لشق على الناس أحيانا. ولذلك كون الإنسان يعين شيء بدون دليل بالتعيين فهذا من يكره له، يكره هذا لأن فيه مشقة، فيه مشقة. لو قلنا بإلزام الناس لا بد وأن تقرأ هذا، لا بد وأن تقرأ هذا، فهذا الشيء يكون فيه إيش؟ فيه مشقة على الناس، والمشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. فلذلك ما يستحب على أنه يعين شيء. فلذلك بعض من الناس جزاه الله خير يعني يقول أنه أريد أن أطبق السنة، أريد أن أقرأ كذا وكذا، أريد أن أقرأ كذا في صلاة المغرب كذا. مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الأعراف وكذا. طيب أنت انظر من حولك ومن يصلي معك، أنت ترفر الناس، أفتان أنت يا معاذ؟ فهذا مشكلة. فالإنسان ما ينبغي أنه يضر بالناس، لا ينبغي أن يضر بالناس. لا أي شيء، أي شيء، أي شيء، ما يتعين شيء معين. خلاص.